إلهي، انحياز دائم مش انحياز مؤقت نتيجة مثلا انفعال او نتيجة احتياج او نتيجة ان انا عايز طلب معين فاقوم انحاز ناحية ربنا. لا، القداسة هي انحياز دائم تجاه الله، ان انا بميل ناحية ربنا والى كل ما هو الهي. هي دي حياة القداسة، ودي لا يمكن اوصل لها الا بالصلاة بالمزامير. عشان كده حتى في التدبير الاباء الرهباني الراهب يصلي 150 مزمور كل يوم، يصلي 150 مزمور كل يوم. انا ما بقولش كده، انا بقول لكن على الاقل لو حصل لي مزمور في اليوم صليه صح كذبيح التسبيح، تستطيع انك تتمتع بحضور الله وبرؤية الله، ويستعلن ليك المسيح ويستعلن احتياجك في هذا المزمور، العطية اللي ربنا عايز يديها لك. والروح القدس هو اللي بيفتح فينا هذه النقطة في سفر المزامير. هلخص الكلام ده كله اللي قلته: صلب المزامير ذبيحة إلهية، كل مزمور عبارة عن المسيح ويكشف لينا المسيح ويكشف لينا داخلنا وأعمقنا. التزم في صلاتك بالمزامير وما تخضعش لميل الجسد للراحة والتمنع والهروب بكل الأسباب. واللي يلتزم بالمزمور يلتزم الروح بالإيه؟ بتعزيته. المزمور يقودك إلى الإحساس بحضور الله. فعشان كده اوعى تنحاز للماديات وتستغل الروحيات لتحقيق انحيازك للايه؟ للماديات دهيت. اذا اخذنا هذا القرار بان احنا يكون لينا نصيب وشركة في حياة المزامير وفي الصلوات بالمزامير، نقدر نختبر اختبارات جميلة جدا، ان في كل مرة نصلي بالمزمور نقدم لله ذبيحة التسبيح. تعرفين برضك في تاريخ العهد القديم اللي سند شعب اسرائيل، اللي سند شعب اسرائيل وخلاه ما زال متمسك بيهوى هي المزامير. لان انتوا عارفين جاء فترة في تاريخ شعب اسرائيل، فترة السبي، الهيكل الايه انهد والذبايح وقفت، لكن ايه اللي فضل مع المسبيين؟ المزامير. المزامير هي اللي فضلت مع المسبيين. ولما كانوا محرومين من تقديم الذبائح الدموية لجأوا الى الذبائح الشفاهية، الى ذبيحة التسبيح، فهي اللي سندتهم. وعشان كده يقولون ما احفظوا المزامير تحفظكم الايه؟ المزامير. نبتدي النهاردة في النموذج الاول للمزمور الاولاني: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مشرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنع ينجح. ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح. لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلكوا. وده أول مزمور في سفر المزامير كلها. نعرفين أن عدد المزامير كم مزمور؟ 150. شمعنا 150؟ ليه ما كانوش 200؟ ليه ما كانوش 300؟ هي أن ليها بحث لطيف جدا. الحقيقة ان اليهود طبعا في مزامير اكتر من 150 او 151 مزمور، في مزامير كتيرة متفرقة، يعني حبقوق في مزامير في سفر التكوين، في مزامير في الخروج، في مزامير في أشعية، في مزامير في أرمية، في مزامير في مزامير كتيرة، لكن دول اتجمعوا على أساس 150 في كتاب واحد، على أساس أن الأسبوع كل أسبوع كل سبت ليه مزمور. وكانت الدورة الليتورجية، دورة الخدمة بالمزامير، تستغرق 3 سنين. السنة تقريبا كم أسبوع؟ 52 أسبوع، ومنها أسابيع بيبقى فيها أعياد زي عيد الفصح أو عيد الحصاد اللي هو أو عيد الخمسين أو عيد المظال. لو شلنا 2 من كل سنة يبقى متوسط 50 أسبوع في السنة. 50 × 3 = 150، يعني كانت دورة العبادة اليهودية في المجامع 3 سنين. دورة العبادة اليهودية في المجامع 3 سنين، وبعدين يبتدوا يكرروا دورة المزامير تانية، لان ايام الاعياد كان بيبقى لها ليها المزامير المخصوصة بتاعتها اللي بتتقري. فكل سبت كان ليه مزمور، وكان ليه جزء من سفر التوراة، اسفار التوراة اللي هم الاسفار الخمسة، اسفار الخمسة اللي هم تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية. دول اللي كتبهم موسى النبي، وكانوا بردك اسفار التوراة الخمسة دول يتقروا على مدار 3 سنين. وزي ما قلنا ان تقسيمة المزامير، المجموعة الاولى من 1 ل 41، من مزمور 1 لمزمور 41، دول نفس فكرة سفر التكوين، نفس فكرة سفر التكوين، فكرة الانسان، سقوط، الوعد بالخلاص، ده هو فكر التكوين. عشان كده مثلا تلاقوا في المزمور الاولاني بيتكلم عن الانسان، الانسان السالك بالاستقامة، والانسان الساقط فين؟ في الخطية. وبعدين يكلمنا مثلا في مزمور 8 عن ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها، الخليقة والبحار والانهار والاسماك والبهائم. فعشان كده كان كل يوم سبت لما بيتقري في المجامع بيتقري مزمور وجزء من التوراة وجزء من الانبياء. وهو ده العهد القديم كله، كان يخلصوه في 3 سنين، كل يوم سبت يقروا جزء من المزامير وجزء من اسفار موسى الخمسة وجزء من الانبياء. الانبياء زي السيد المسيح لما دخل مرة المجمع يقول فدفع اليه السفر فارى من الانبياء من سفر اشعيا روح الرب ايه علي لان الرب مسحني. ده كان النظام العبادة في اليهود. عشان كده اللي جمع المزامير دي، المزامير دي اتجمعت في سفر نحمية وعذرة، وجمعوهم من 150 مزمور، بحيث ان هم خلال الدورة الليتورجية، دورة العبادة اللي بتتم كل 3 سنين، يكون اتقرى المزمور واتقرت التوراة واتقرت الانبياء، يبقى قروا كل اصفار العهد الايه القديم. عشان كده كتاب المزامير اللي متجمع في ايدينا هو 150 مزمور، بالرغم ان في مزامير كتيرة موجودة في ضفات العهد القديم ما اتجمعتش مع المزامير، لكن هم دول اللي جمعوهم اليهود. فالمزمور الاولاني ده بيتكلم عن الانسان، طوبى للانسان اللي ماشي في مشورة الله، وبيتكلم عن الانسان الساقط اللي ماشي في مشورة المنافقين ومشورة الهالكين، كبداية تتقري مع سفر التكوين. احنا في العهد الجديد الكنيسة بتاعتنا خدت المزمور ده وحطته فين؟ في صلاة باكر، وكأنها عايزة تنبه ذهن الانسان ده لأول حاجة أول ما يستيقظ الصبح، عايز تقوله انت هتنزل وهتمشي في العالم وهتروح شغلك، فخد بالك ان في طوبة، في فرحة معينة للانسان اللي سالك فين؟ في طريق ربنا، وفي هلاك للانسان اللي سالك في طريق الشر، في اي طريق هتختار. بتقول للانسان وانت رايح هتشتغل الشغل بتاعك، ان الانسان البار ينجح في كل ما يصنعه. فاذا عشت البر فانت ايه؟ ناجح. في بداية اليوم الكنيسة بتحط لنا المزمور ده علشان تعيد في ذهننا صورة التكوين الاولى، صورة الانسان الاول قبل السقوط، وتحذرنا من السقوط، عشان يبقى نازل الانسان ده وهو مصلي المزمور ده ومتحصن انه ما يسلكش في طريق المنافقين وما يقفش في مجمع الاشرار وما يجلس في مجلس المستهزئين، لكن يمشي في مشورة الله. لكن اول كلمة بتبتدي بيها المزامير هي كلمة الطوبة. طوبة يعني يا فرحة يا سعادة يا لغبطة. واخر كلمة تنتهي بيها المزامير هللويا، التهليل واعطاء المجد ايه؟ لله. فهي بتبتدي بالفرحة بالطوبة وتنتهي بالتهليل. اذا في كلمة واحدة اللي عايز يتمتع بالغبطة والسعادة والفرحة والطوبة ملوش طريق غير المزامير، غير انه يعيش المزامير ويصلي بالمزامير. ذلك الوعد بالفرح، وده محور ومحتوى كل المزامير، ان الانسان يفرح ويعيش الفرح ده للنهاية الى ان يتمتع بكلمة هللويا اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وقلنا ان هي دي لغة السماء، ودي الكلمة اللي هنقولها فين؟ في السماء فوق، مش هنقول غيرها. هللويا. فهنا بتحط لنا المزامير طريق الغبطة والسعادة. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. ممشيش برأي الأشرار وبكلام الأشرار وبعادات الأشرار. وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ثلاث عبارات دول بيمثلوا الجهاد السلبي. الجهاد السلبي انه ما بيعملش كده، لكن هيعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه في الجهاد الايجابي. ولكن في ناموس الرب ايه؟ يلهج او مسرته. اذا في جهاد سلبي بان الانسان يمتنع عن اشياء معينة، لكن الجهاد السلبي مش كفاية انك ما تعملش الغلط، لكن المطلوب منك انك تعمل الايه؟ الصح. مش بس ما تعملش الغلط، لكن تعمل الصح كمان. فهنا بيتدرج ان الانسان المغبوط واللي بيدور على طريق الفرح وحياة الفرح ان يحذر من ثلاث حاجات. لا يسلك في مشورة الاشرار، ما يمشيش تبع تدبير الاشرار. الاشرار هم اللي منفصلين عن الله، الغير منحازين لربنا. اذا كان البر وحياة القداسة هي الانحياز الدائم لله، فالشرير هو الانسان المنحاز ضد الله. فبيقول اللي ما يسلكش في طريق الاشرار في مشورة الافرار، مجرد سلوك، سلوك يعني يعدي، حتى مجرد عبور ما يعديش. ولا يقف في طريق الخطاة، وفي طريق الخطاة لم يقف. وممكن واحد يعدي بعدين يشوف كده يعجبه الحال فيروح عامل ايه؟ واقف، يقف بقى يبص. حال عجبه المشورة قبلها. ما هي الاول فكر الخطية مجرد فكرة، مشورة اترمت في سكة الانسان، وقفت حواء تبص، فالوقوف قدها الى ان هي ايه؟ تجلس في مجلس المستهزئين. في الاول الانسان كان معدي، وقف، راح ايه؟ قاعد، عجبته الخطية قعد فيها. عشان كده بيحذرنا من ان احنا ما نعديش في طريق الخطية او في مشورة الخطية وما نقفش وما نقعدش. اذا منعت رجلك من الخطوة الاولانية مش هتوصل للاخيرة، لكن اذا حطيت رجلك في الاولانية هتجرك للتانية والتانية تجرك للتالتة. لكن اذا كنت تبحث عن طريق الغطة والسعادة تجنب هذا كله. الشرير ده اللي بيسيء الى نفسه مشورة، خد المشورة وقعد يفكر بيها بينه وبين ايه؟ نفسه. ودي تمثل الخطايا الشهوانية اللي بتبقى جوه الانسان. انسان يخطئ الى نفسه، فالكنيسة بتقولك اوعى تغلط لنفسك. وفي طريق الخطاه لم يقف، والخاطئ ده بيغلط في مين؟ فالله. اذا كان المسيح هو الطريق، انا هو الايه؟ الطريق. فالخاطي هو الانسان اللي مشي في طريق، نمشيش في الطريق. المسيح لما نطق على نفسه قال انا هو الطريق، معرفة بايه؟ ده قال لان هو الطريق الوحيد. لكن ده مشي في طرق تانية كتيرة، ده غلط في حق ربنا. اما المستهزئ فتغلط في مين؟ في حق الاخرين، في حق الاخرين. استهزأ بيهم واحتقرهم وقعد يتريق عليهم. وكم من مرة نخطئ في هذه الخطية عندما نجلس في مجلس المستهزئين، نقعد في اي مجتمع ملناش حاجة نعملها او نتسلى بيها غير ان احنا نتريق على فلان ونضحك على فلان وندين فلان ونحتقر فلان وننتقد من فلان. عشان كده بنفقد فرحتنا وغبطتنا في الله. ده الجانب السلبي. لكن الجانب الايجابي، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. الجانب السلبي هو ان احنا نبعد عن الخطية وما ننحس للشر. لكن الجانب الايجابي هو ان احنا ننحاز انحياز دائم نحوية الله. لكن في ناموسه مسرته، مسرته يعني فرحته، لذته، شبعه في كلمة ربنا، في العلاقة اللي بينه وبين ربنا. دي فرحة الانسان ودي لذته. في واحد لذته انه يقعد يتفرج على فيلم، انه يشوف صور، لذته انه يتسلى بالناس. في واحد تاني لذته وفرحته ومتعته انه يلهج بناموس الرب، مش كتعويذة ولا كعقد ولا حاجة بيقضي بيها وقته، لا، لان دي ارادته. الترجمة التانية العربية الجميلة تقول ولكن في ناموس الرب ارادته، يعني هو عايز ناموس ربنا، دي ارادته في كلمة ربنا. مش كلمة ربنا مفروضة عليه، مش كلمة ربنا دي بالنسبة له واجب تقيل او واجب سخيف هو مضطر اليه، لا، دي كلمة ربنا ارادته ومسرته. وفي ناموسه يلهج، اللهج التلاوة الكثيرة باشتياق وبشغف نهارا وليلا في كل وقت. ما هوش انسان انفعالي يعرف ربنا في وقت وينساه في عشر اوقات، لكن لا، ده بيميل تجاه الله في كل وقت. فيكون كشجرة مغروسة، اللي عمال ياخد في كلمة ربنا ده بيتروي باستمرار بكلمة ربنا، فيبقى كشجرة ضربة جذورها وأصولها مغروسة ثابتة. عند مجاري المياه المية وصلالها على طول، والمية دي رمز للإيه؟ روح القدس بينعش النفس باستمرار. تلاقوا باستمرار الشجر اللي بينمو على ضفاف الترع شجر ضخم، غير الشجر اللي بيقعدوا يحفروا له مجاري وقنوات علشان المية ايه توصل له. يطلع شجر مثال وعرفية. لكن اللي مغروس على مجاري المياه شجر ضخم متين ثابت، مش المية توصل له بالعافية. الانسان اللي الروح القدس بيوصل له بالعافية بالذات ما يقدرش يبقى شجرة مثمرة. لكن اللي الروح القدس بيوصل له بفيض دائم باستمرار بيصير شجرة مغروسة على مجاري المياه. طب الشجرة المغروسة على مجاري المياه دي تعمل ايه؟ تعطي ثمرها في اوانه في حينه. الوقت الذي ينبغي ان تثمر فيه تثمر، تجيب ثمر. مسكين الشجرة اللي يجي يطلب منها ثمر وما يلاقيش، وبعدين يجي الكرام يقول له اتركها هذه السنة ايضا لعلها تفلح وتجيب. لكن ما اغبط وما اجمل النفس اللي يجي ربنا في اي وقت يطلب الثمر تقول له اتفضل يا رب الثمر ايه جاهز. مش يجي ربنا للانسان في طفولته يقول له لا استنى عليا بقى شوية، ربنا لما اكبر شوية بقى شاب وقدم لك شوية ثمر. يجي له ربنا في سن الشباب يقول له استنى عليا بقى لما ايه ابقى راجل شيخ كده وناضج هجيب لك الثمر. يجي له ربنا في سن الشيخوخة يلاقيه معجز، لا قادر يصلي ولا قادر يسجد ولا قادر يصوم ولا قادر يعمل حاجة، مش قادر يجيب ثمر في اوانه. لكن ما اجمل النفس اللي عندما يطلب منها الثمر تقدم هذا الثمر، فهي شجرة مثمرة وايضا شجرة مورقة، ورقها لا يذبل لا ينتثر لا يقع. مش بس مثمرة، ده مثمرة وفي شكل جميل. الشجرة الورق بتاعها كامل مش دبلان مش واقع. تعرفين المسيح لعن شجرة التين لانها كانت مورقة لكن غير مثمرة. لكن كم يكون بقى المدح عندما تكون الشجرة مثمرة وفي ذات الوقت ايه مورقة، مثمرة بشكل حسن جايبة ثمر بشكل حسن وبشكل جميل. خدوا بالكم من الحتة دي، لان ما يكفيش ان انا اعمل الخير، لكن لابد ان انا اعمل الخير بطريقة جميلة بطريقة مورقة. وممكن اعمل الخير امسك 100 جنيه واروح اديهم في ايد الفقير خد، وممكن بوضع تاني اكثر رقة واكثر جمالا وحنانا اقدم له فعل الايه الخير. عشان كده مش مهم بس ان انا اعمل الخير، ولكن اعمله بصورة مبدعة بصورة جميلة، شجرة مثمرة وايضا مورقة بشكل جميل، ليها الجوهر وايضا ليها الايه المظهر. وكل ما يصنع ينجح فيه، كل اللي يعمله ينال النجاح في الامور الروحية والامور المادية. شوفوا غبطة الانسان بقى اللي بيبتدي يومه بانه ياخد الوصية دي ويحطها في ذهنه ويختبر هذا الاختبار طول اليوم، ان كل ما يصنع ينجح، لان ايدين ربنا قبل ايديه، ولانه اختبر وهو بيصلي المزمور ده حضور المسيح الشخصي وحضور الله في حياته. يعني تخيلوا مثلا واحد شاف ربنا قبل ما ينزل هيقضي اليوم ده ازاي؟ بابتهاج بفرح بقوة عجيبة. لكن للأسف احنا بنروح وننزل اليوم بتاعنا من غير ما نصلي ومن غير ما نكتشف المزمور، تيجي تركب المواصلات المواصلات زحمة، تركب العربية الإشارات، تروح الشغل تتخانق على طول، ترجع متنرفز، ما انتش طايق الناس مش طايق نفسك انك ما شفتش ربنا. لكن ما اجمل انك تعين الله من خلال المزمور الصبح وتحس انك تمتعت بحضور ربنا وإيدين ربنا ممدودة في حياتك وإيدين ربنا ممدودة على إيديك، فكل ما تصنع تنجح فيه، كل ما تصنع تنجح فيه. ونقول بعد كده ما احناش عارفين نظل المزامير ونتزمر على المزامير بدل ما نزمر بالمزمور. فإذا كان ده نوع الإنسان اللي التصق بالله، والنوع الإنسان القائم، عشان كده انتوا عارفين ان صلاة باكر دي في الوقت اللي حصل فيه ايه بالنسبة للمسيح، قيامة السيد الايه المسيح، عشان كده ده الإنسان القائم مع المسيح. كشجرة مغروسة على مجاري المياه، كل ما يصنع فيه ايه ينجح. ده اللي خد اختبار القيامة في فجر باكر كل يوم عندما يتلو هذا المزمور مع شخص السيد المسيح. لكن ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح. العصافة اللي هو شوية الحاجات الخفيفة، القش والورق اللي يجي الريح وإيه ويشلهم وينطورهم. ده الإنسان اللي محمول بريح شهواته. في إنسان ثابت كشجرة مغروسة متأصلة، وفي إنسان خفيف محمول بشهواته وبأهوائه وبرغباته وبكبرياءه وبتطلعاته. ليس كذلك الأشرار. خدوا بالكم إن هو بيستخدم لفظ الأشرار، ما قالش الخطاة، لأن كل شرير خاطي، لكن مش كل خاطي شرير. الخاطي دي أمل إن هو ممكن يتوب، لكن الشرير ده اللي مصر على شره ومصر على خطيته. كالعصافة التي تذريها الريح، لذلك لا تقوم الأشرار في الدين. عشان كده الأشرار لن يكون لهم قيامة في يوم الدينونة. الشرير ده اللي ما اختبرش المسيح، اللي ما خدش قيامة المسيح، عشان كده ما يقدرش يقوم، ما يقدرش يقوم مع المسيح. عشان كده اللي ما اختبرش القيامة الأولى ليس له نصيب في القيامة الثانية، زي ما بيقول في سفر الرؤيا. لكن اللي ليه نصيب في القيامة الأولى هيكون ليه نصيب في القيامة الايه الثانية. ولا الخطاة في جماعة الأبرار. والإنسان الخاطي اللي مصر في خطيته والباقي في خطيته ما يقدرش يقوم في حياة الأبرار أو في جماعة الأبرار، لأن الأبرار هم اللي انحازوا في انحياز دائم تجاه الله، هم اللي نالوا القيامة مع المسيح. لأن الرب يعلم طريق الأبرار. ربنا عارف، وهنا المعرفة مش مجرد معلومات، لكن معرفة نتيجة عشرة وخبرة، لأن الأبرار دول عاشوا في طريق المسيح، فربنا عارفهم وهم عارفينه. الرب يعلم طريق الأبرار لأن هو ده طريقه. الإنسان المطوب هو الإنسان اللي ربنا يعرفه، مش اللي يعرف ربنا بس. يعني تخيلوا المنظر ده، يعني أنا ممكن مثلا، كلنا ممكن نقف نشوف رئيس الجمهورية، وممكن نحضر حفل، وممكن نسقف له، كلنا شفناه، هو شايف الكل كمجموعة. لكن هل ده يستوي بأن رئيس الجمهورية يناديني أنا باسمي ويقول لي تعالى؟ أهو ربنا شايفنا كلنا، لكن في ناس ربنا يناديهم ويقول لهم إيه؟ تعالوا، أنا عارفكم بأساميكم، تعالوا إلي يا مباركي أبي. في ناس تانية يقول لهم لست أعرفكم، يقولوا له ألم تعلم في شوارعنا؟ أليس باسمك تنبأنا؟ يقول لهم ما عرفكوش، لأنكم ما عشتوش معايا في طريق البر، في اختبار القيامة. فالله يعرف الذين له، زي ما بولس الرسول بيقول يعلم الله الذين له. عشان كده الإنسان المطوب المغبوط هو الإنسان اللي ربنا يعرفه شخصيا، لانه يا ما تراءى امام الله ويا ما صلى المزامير واكتشف حضور الله وربنا شافه. ما يكفيش ان انت ان الانسان يعرف ربنا، ما كل الناس تعرف ان في ربنا موجود، لكن لازم كمان ربنا يعرف الايه الانسان، يعلم طريق الابرار. عشان كده الانسان المطوب هو اللي ازاح كل ستاره بينه وبين ربنا، تمتع بحضور الله شخصيا. هو الانسان اللي نظف المجرى اللي بيسيل فيه ومن خلاله محبة الله للمخلوق. محطش مستهزئ، محطش عثرة، محطش مشورة باطلة، محطش خطية تسد الطريق ده، نظف الطريق ده علشان محبة ربنا المتدفقة ومعرفة ربنا ليه مفيش حاجز يمنعها. لأن الرب يعلم طريق الأبرار، وأما طريق الأشرار فتهلك. لكن طريق الإنسان الشرير اللي منحاز للخطية والمنحاز ضد الله مصير الإبادة والهلاك. عشان كده الكنيسة حطت لنا المزمور ده قبل ما ننزل، أنت هتختار أنهي طريق. يبقى السؤال الأخير اللي نختم بيه، أنت قلت لنا أن في كل مزمور هنشوف فيه المسيح، مش كده؟ فين المسيح في المزمور ده؟ فين المسيح في المزمور؟ ها مين يطلع؟ انا قلت خلال الكلام، خدوا بالكم ان قال طوبى للرجل. للرجل دي بصيغه ايه؟ مفرد، ما قالش طوبى للرجال، حطها بصيغه المفرد. ليه؟ لان مفيش غير واحد بس هو اللي بعد عن الخطية وعاش مشورة الله ولهك فيه نهارا وليلا. هو مين؟ السيد المسيح. ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. عشان كده كتب المزمور بصيغة المفرد، هو واحد فقط. تقولي طب وانا فين؟ عايز اشوف نفسي. انت جوه المسيح، انت لوحدك ما تقدرش لا على الجانب السلبي ولا على الجانب الايجابي، ما تقدرش تعمل حاجة، لكن انت في المسيح. عشان كده خلال المزمور قلت لكم اللي قام مع المسيح، اللي قام مع المسيح هو ده الابرار اللي اخذ قيامة المسيح معاه. عشان كده اقدر اقول بقى انا شفت المسيح ده في المزمور، لأن هو الوحيد الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، وكان في ناموس الرب إرادته ومسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. المسيح هو الشجرة المغروسة على مجاري المياه، لأن المسيح هو شجرة الحياة. ده في سفر الرؤيا هو إصحاح 22 يقول رأيته في أورشليم اللي نازل من السماء شجرة حياة تعطي ثمرها 12 ثمرة في ايه؟ في السماء. هو المسيح الشجرة المغروسة على مجاري المياه، وشاف النهر اللامع كايه؟ كبلور. شفتوا حلاوة قد ايه ان الانسان لو صلى بوعي شوف المسيح اهو. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده من الكتاب المقدس. المسيح هو الشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه ورقها لا يسبل. رجعوا اقروا اخر اصحاح من سفر الرؤيا، تشوف المسيح شجرة الحياة، وكل ما يصنع ينجح فيه، كل ما يصنع ينجح فيه، ليس شيء عسير لدى الله. فهنا شفت المسيح وشفت قيامة المسيح، وانا قائم فيه، وانا قائم فيه. شفت المسيح الطريق، يعلم طريق الابرار. عشان كده لو بصلي بقى المزمور بذهن مفتوح اقدر كل مرة اخش في علاقة بيني وبين ربنا اشوف المسيح، اتمتع بحضور الله، اشوف نفسي قائم في المسيح. في حد يحب يعلق على حاجة او يسأل حاجة في المزمور ده؟ بسم الله بولدنا الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر المزامير المزمور الثاني. سفر المزامير المزمور الثاني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الارض وتامر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي، اني اخبر من جهة قضاء الرب. قال لي: انت ابني وانا اليوم ولدتك، اسألني فاعطيك الامم ميراثا لك واقاصي الارض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد مثل اناء خذاف تكسرهم. فالان ايها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الارض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لانه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه. اذا كنا شفنا المزمور اللي فات الاولاني بيتكلم، او احد المزمور الحكمية اللي بيدي حكمة للانسان في ازاي يسلك في طريق الحياة، وشفنا ارتباطه بان فتحة المزامير او بداية المزامير هي اعطاء الطوبة او اعطاء الفرحة للانسان. ففي المزمور الثاني يعتبر نوع من المزامير الملوكية او المسيانية، في مزامير حكمية بتعلم الانسان نوع من الحكمة ازاي يعيش في الحياة، وفي مزامير اخرى بنسميها ملوكية او مسيانية، لان زي ما انتم شايفين ان المزمور ده فيه نبوات واضحة جدا على شخص سيد المسيح. فالمزمور الثاني من ضمن المزامير المسيانية اللي بتمس نقط معينة في حياة السيد المسيح كتبها داود منطوقة بالروح القدس، وان كان فيها ايضا نفس اللي اتفقنا عليه ان احنا في كل مزمور هنشوف المسيح، وفي كل مزمور برضك هنشوف نفسينا. ده المنهج بتاعنا في دراستنا لسفر المزامير، نشوف المسيح ونشوف نفسينا في كل مزمور. فهنا بيتكلم يقول: لماذا ارتجت الامم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ واداه لماذا قد تعني استفهام، ليه عملوا كده، او تعني استنكار، ازاي يعملوا كده، او تعني تعجب، او تعني توبيخ. ليه الانسان بيرتج ويفكر في الباطل؟ اذا كان فعلا شفنا النبوة دي في معناها اللي تحقق، ان اتجمعت الشعوب بيلاطس الانسان الروماني الاممي وهيرودس اللي هو الهيرودسي اللي هو ملك الجليل، والرومان مع اليهود، الكتبة مع الفريسيين، اتجمعوا كلهم واتفقوا على انهم يبيدوا السيد المسيح وتفكروا بالشر على السيد المسيح. ده المعنى الحرفي او النبوي، ان هم قاموا واتفقوا مع بعض: خير للامة ان يهلك واحد من ان تهلك الامة كلها. لكن السؤال المهم اللي بيخصنا احنا: ليه بنرتج؟ بنرتج عدم الثبات. ساعات الانسان منعطف ناحية الله، ساعات الانسان يتهز مرة تانية منعطف ناحية الشر، ساعات الانسان متأكد من الهه، وفي اوقات كتيرة بيشك في الاله، بيميل للخطية، بيميل للشهوة، مش عايز ربنا، مش عايز، حاسس ان في قيود من الله عليه ويميل الى الباطل. ويفكر في الباطل في الذائل. وكلمة الباطل كل ما هو ليس حق. الباطل عكس كلمة الحق، والحق هو كل ما هو صح. إذن الباطل كل ما هو غلط. ليه الإنسان بيميل وبيميل بشدة؟ لأنه من الثابت إنه يفكر في الباطل، يفكر في الغلط. حين هو بيوضح ويقول قام ملوك الأرض وتأمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. وهنا نشوف كلمة مسيحه واضحة بمنتهى القوة، ذلك الممسوح. وإذا كان داود بيعتبر مسيح الرب لأن صموئيل النبي مسحه، هو في نفس الوضع كان رمز للسيد المسيح، لأن كلمة المسيح لأنه ممسوح. فليقول قاموا واتفقوا، وقد يكون بيتذكر في هذا اتفاق شاول مع كثيرين على مطاردته، او قيام امم من الحواليه علشان ان هم يموتوا داود اللي غنوله بنات اسرائيل بان هو قتل ربوات، بينما شاول قتل الوف. لكن الفكرة المهمة في هذا المزمور، ليه هذا الارتجاج وليه الانسان بيفكر في الباطل؟ ده بيوضحه ويقول قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. ان هم حاسين او الانسان بيشعر ان ربنا ليه قيود عليه، ان كلمة ربنا بتقيد، انه نير، انه رباط، والانسان مش عايز يبقى تحت رباط. الانسان لما بص للوصية بنظرة خاطئة غلط، لما بص للوصية احقا قال لكم الله بنظرة شك ان الوصية دي حرمان، هو ربنا عايز يحرمكم، او ان الوصية دي اختبار من الله للانسان، ربنا عايز يدربكم، والانسان تملي ما بيحبش يبقى في موقف الممتحن، او ان ربنا عايز يحد من حريتي، او ان ربنا عايز يتحكم فيا، عايز يحط علي قيود وربط. لما الانسان بيبص لكلمة ربنا ولمسيح الله ان قيود وربط، بيبتدي يفكر في الباطل لانه مش عايز هذه القيود. بينما في واقع الامر كانت الوصية وكانت كلمة ربنا وكان المسيح لخلاص الانسان، لفرحة الإنسان، لسعادة الإنسان، ما كانش ربط وقيود على الإنسان. حقيقة أن السفر أرميا النبي بيقول لنا هذا المعنى بنظرة عتاب من الله. لما الإنسان بيبص غلط لربنا ويحس أن ربنا ده يعني تقل عليه، نطرح عنا قيودهما ونطرح عنا ربطهما. لو طلعنا في أرمية 2 نشوف ربنا بيعاتب النفس اللي مش قادرة تشوف ربنا صح ومش قادرة تفهم ربنا صح. في أرمية 2 عدد 19 يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك فاعلمي وانظري أن تركك الرب إلهك شر ومر. بيكلم النفس، نفس اللي بتهرب من ربنا وتفكر في الباطل وتسيب الحق. وان خشيتي ليست فيك يقول استويد رب الجنود، لانه منذ القديم كسرت نيرك وقطعت قيودك وقلت لا اتعبد. شوف النفس لما عايزه تهرب وحست ان ربنا قيد فقطعت وكسرت وقالت لا انا مش هعبدك، لأنك على كل أكم عالية وتحت كل شجرة خضراء أنت اتضعت دانية وأنا قد غرستك كرمة صورك. لما هنا النفس مش عايزة تبقى تحت نير أو بتحس أن ربنا مقيد في حياتها، النفس دي ما اختبرتش حرية مجد أولاد الله. ما قدرتش تشوف المسيح اللي بيقول احملوا نيري. صحيح هو بيدعو لحمل النير، لكن يقول لان نيري هين وحملي خفيف. فهنا النفس بتميل الى الباطل وتبعد عن الحق، لانها بتحس ان الحق ده او الصح ده قيد، رباط، نير، وهي بتدعي انها مش عايزة تبقى تحت نير، بتدعي انها حرة. عشان كده الكنيسة بتحط لنا هذا المزمور في صلاة باكر عشان تفكرك وتقول لك اوعى تفتكر ان ربنا او تفتكر ان مسيحك نير وان كلمة ربنا قيود. اوعى تميل للباطل، خليك ميال للصح. زي ما قلنا ان مجموعة المزامير الاولانية الاربعين مزمور الاولانيين دول بيمثلوا سفر التكوين، وده فعلا اللي حصل. تشوفوا مثلا في سفر التكوين ان جم الناس كده اتفقوا مع بعضيهم، قالوا ايه ربنا ده اللي بينزل لنا الطوفان ويزلنا، احنا نعمل ايه؟ تآمروا مع بعض، واتفقوا ان هم يبنوا برج بابل لراسه في السماء، وقالوا نصنع لأنفسنا، نصنع لأنفسنا بإرادتنا، مفيش حد يتحكم فينا، لأنهم نظروا لربنا نظرة خاطئة، إن ربنا متحكم، ربنا عايز يحرم، ربنا بيحد من حرية الإنسان، ربنا متسلط على الإنسان، ربنا بيمتحن الإنسان. فرأوا الله بنظرة خاطئة، فعشان كده بيقول ليه الأمم كل شوية بترتج. حاجة العجيبة ان الناس كلها تتفق بسرعة على الشر، الناس تتفق بسرعة على الشر. يعني لو في بدعة او لو في تقليعة او لو في خطية تلاقيها تنتشر من بلد لبلد زي النار في ثواني. اي حاجة ضد ربنا توصلت لها جريت من بلد لبلد وانتشرت وسادت كلمة شهوة خطية عادة اي حاجة. لكن تيجي تلاقوا حاجة مقدسة انتقلت من مكان لمكان، او ناس قدمت حاجة لربنا وانتقلت، نادر ما تلاقي ان في حد بيقلد في الخير، لكن الناس كلها بتتفق على الشر، بتتفق على الخطية، بتتفق على الباطل، لكن نادر انك تلاقي حد انه بيفكر في الصح ويتفق على الصح. فهنا بيتعجب وبيستفهم وبيستنكر وبيوبخ، لماذا تفكر في الباطل؟ ليه في ثورة ضد ربنا؟ حتى الناس اللي بتيجي الكنيسة فهات كتيرة بيبقى جواها ثورة ضد الله، تذمر ضد الله، وده اللي هيبان في الأزمنة الأخيرة ضد المسيح، إن في تمرد ضد المسيح، زي ما حصل في بداية الكون وبداية الخليقة. الناس اللي اتفقوا في برج بابل علشان يبقوا ضد الله، مازال الفكر ده موجود ومازال داخل الإنسان، الإنسان المتذمر، الإنسان المتمرد، الإنسان الرافض، الإنسان اللي عايز يقول إن أنا ملك. عشان كده يقول لماذا ارتجت الأمم وفكرت الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض. الإنسان اللي بيدعي إنه ملك، الإنسان اللي عايز يثبت الذات، في ملوك الأرض. لكن في ملوك من نوع اخر اللي المسيح جعلنا ايه؟ ملوك وايه؟ وكهنة. لكن فين؟ مش ملوك الارض، احنا ملوك في السماء فوق، لينا الطبيعة السماوية ان احنا نملك معه. فعشان كده ملوك الارض ورؤساء الارض واللي عايزين يثبتوا ذاتهم في الارض بتمردهم ضد الله وعدم خضوعهم لله. عشان كده بتحذرني الكنيسة الصبح كل يوم لما بتقولي صلي هذا المزمور، اوعى يكون جواك تمرد ضد الله، اوعى يكون جواك رفض لربنا. حفاظات كتيرة يوم ما بنسمعش صوت ربنا، ما بنسمعش كلمة ربنا، يوم ما بنملي إرادتنا أو بنصنع مشيئتنا أو بنتجاهل صوت الله، احنا بنثبت الذات. عشان كده اوعوا نفكر ان احنا نكون ضد الله، ان احنا نكون ميالين للباطل. بتنبهني الكنيسة كل يوم الصبح، خد بالك اوعى يكون في حياتك، اوعى تكون عمال تفكر وتدبر بالليل كيف تثبت الذات وكيف تتمتع بالخطية. اوعى تكون فاكر ان ردك لله طول ما كلنا ما بنرفضش ربنا. ده الكلام الظاهر، لكن من جوه ده المهم. يا ترى انا برفض ربنا ولا لا؟ يا ترى انا بطيع لصوت الله ولا لا؟ يا ترى انا بميل لربنا ولا لا؟ ده المهم اللي الانسان يختبره من جوه، لان ياما ناس شكليا موجوده جوه الكنايس لكن ملهاش صوت الطاعه وصوت الخضوع لروح الله في حياتها. فهو بينبه وبيستعجب ليه قامت واجتمعت واتحدوا في هذا الفكر. يقول الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. زي ما بتوع برج بابل قالوا نصنع لانفسنا، ربنا بصص لهم من فوق كده، ايه اللي انتوا بتعملوه؟ مدى غباوتك يا انسان ومدى ضعفك يا انسان؟ الناس اللي بتميل الى الباطل وتفكر في الباطل وترفض الحق، اللي تميل للغلط وترفض الصح، موقفها صعب لانه في دينونة. الرب يستهزئ بهم، الرب ينقطهم يرفضهم، مش لانه بيكرههم لكن لانهم وضعوا نفسهم تحت الدينونة بارادتهم، لانهم ما انضموش ليه، ما تمتعوش بيه، مش ورا الباطل، فهم حرموا نفسهم من الحق من الصح، والحق هو اللي حيدوم بينما الصح هو اللي حينتهي. حينئذ يكلمهم بغضبه، يبعت لهم انذار بالغضب. واذا نظر الانسان نظرة موضوعية للاحداث اللي بتتم في العالم كله، ما تفتكروش ان ثورات الطبيعة، الحرائق اللي بتحصل في استراليا والبراكين والزلازل، ما هذا الا صورة لغضب الله اللي عايز ينبه الانسان. انت بتتمرد ضدي وانت بترفضني، انت ايه اللي بتعمله؟ انت اللي بتضيع نفسك. ده مجرد شوية اهتزازات بسيطة، شوية حرائق بسيطة بتعرفك بس لصوت الايه؟ الغضب. فكم يكون الدينونة نفسها. يكلمهم بغضبه، لكن مشكلة الانسان اللي بيبقى قافل ودانه عن انه يسمع صوت ربنا، والانسان ملهي ويقول لك اصل هي دي الطبيعة وهو ده الحياة اللي احنا بنعيشها، ودي صدفة، ودي معرفش نعمل لها مقياس زلزال، ودي نعمل لها معامل امان. لكن انسان مش فاهم ومش عارف ان الله يتكلم بغضبه وبرجله يرجفهم، يهزهم هزة. اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. وجبل قدس الله المكان اللي فيه حلول الله اللي هو صهيون. لكن داود هنا بيترنم بهذا كأنه ممسوح من يد الله لإتمام مشيئة الله. عشان كده ربنا لما شهد لداود قال وجدت قلب داود حسب قلبي، وجدت قلب داود عبدي حسب قلبي، هو يصنع مشيئتي. فعشان كده مسح منه ملكا على جبل قدسه، ملك مختلف عن ملوك الارض ورؤسائها، ملك لي وضع معين انه مسيح الرب مكرس لله. اني اخبر من جهة قضاء الله، اني اخبر من جهة قضاء الرب، قال لي انت ابني وانا اليوم ولدتك. وفي نبوة جميلة عن الولادة الازلية، لميلاد السيد المسيح الأذلي داود نفسه. ما فيش يوم معين ربنا ولده فيه، ده بيقول أخبر من جهة قضاء الرب أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. طب أنهي يوم؟ أنهي يوم؟ أنت اليوم، يبقى أنهي يوم؟ كل يوم الأذل ذاته. عشان كده تبص تلاقوا أن بولس الرسول حطها في الرسالة للعبرانيين: لمن من الملائكة قال قط أنت ابني وأنا اليوم ولدتك؟ الولادة الأذلية، كلمة دي ما اتقالتش لداود في شخصه، لكن اليوم صار كل يوم، صار الأذل، صار الأمل، صار الزمن كله. أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. عشان كده المزمور ده بالذات تبص تلاقوا إن كان ليه وضع معين. يعني في سفر أعمال الرسل إصحاح 4 يقف بطرس يوعظ وعظة ويقول حقا أنه قد اجتمعت الأمم وتفكرت بالباطل على الرب وعلى إيه مسيح، ياخد المزمور ده ويستشهد به في أعمال الرسل إصحاح 4 ويوبخ اليهود اللي اتفقوا مع الأمم إن هم يقدموا السيد المسيح على خشبة الصليب. فنشوف إن هذا المزمور مزمور مسياني، أولا يتكلم عن الولادة الأذلية، وبعدين يتكلم عن المشاورة والتشاور من أجل آلام المسيح. أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. اسألني. وهنا يبان في هذه الآية شفاعة المسيح الكفارية، وكأن إرادة الآب أنه يديله، فعشان كده بيقول له اسأل. شفاعة المسيح هي عبارة عن الإيه؟ سؤال. أعطيك كل هذه، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك. عشان كده في دانيال 7 يقول عن ابن الإنسان لما قربوه قدام عتيق الأيام أعطي ملكوتا ملكوتا أبدي، ملكوته لن يذول، تتعبد له كل الأمم والقبائل والألسنة. عشان كده ادهم له في عمله الخلاصي. الآب أعطى الخليقة كلها للابن. سلني فأعطيك الأمم ميراثا لك. عشان كده احنا سمينا مسيحيين. مسيحيين يعني ميراث المسيح، بتوع المسيح. تحطمهم بقضيب من حديد ومثل إناء خذاف تكسرهم. بقضيب الحديد بقوة جبارة، اللي هي قضيب الحديد ده رمز للإيه؟ إيه القضيب الحديد اللي المسيح ملك بيه؟ الصليب. الصليب ده اللي كسر مصاريع النحاس وبأبواب الحديد. تكسرهم مثل إناء الخزاف، زي الآنية الخزف الضعيفة. حاجة الجميلة ان المسيح كسرنا عشان يجعلنا خليقة جديدة، مش بانه حط علينا طينة عشان يخلقنا من اول وجديد. المسيح بيعمل فينا ايه عشان يشكلنا من اول وجديد؟ ها، تبقى في المية. عارفين الخزف لما يتحط في المية يبقى ايه؟ يبوش عجينة، تتشكل من اول وجديد. ما المية دي هي المعمودية. فاكرين في سفر أرميا الفخاري اللي كان بيعمل وعاء وبعدين الوعاء فسد، يقول ان ما رماش الطينة بهيت او جاب طينة تانية، لا ده خد نفس الطينة فعاد وعمله وعاء كما حسن في عيني الايه الفخاري. حطه في المية، دوبه، بوشه، ورجع عجنه من اول وجديد. ده اللي المسيح بيعمله فينا لما حطنا في المعمودية، دوب الطبيعة بتاعتنا القديمة وعجلنا عجنة جديدة. بخرج لكي ما نكون كما حسن في عيني الفخاري، خليقة جديدة. فالآن أيها الملوك تعقلوا. تعقلوا بمعنى أوزنوا الأمور بعقل وبحكمة. إن الحكمة وإن العقل يقولك إنك ما تفكرش في الباطل لكن امشي صح، فكر في الحق وعيش الحق. تأدبوا يا قضاة الأرض، اللي بيحكموا في الارض والمسيطرين على الارض. هنا بيدعو للتعقل وللتأدب. طب ازاي نتعقل ونتأدب؟ اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة. اذا كان الانسان بيرفض مخافة الله وبيقول ان انا مش عايز قيود ربنا، يقول له العقل والحكمة تقول انك تتأدب وتعبد ربنا بايه؟ بمخافة. لان خوف البنين يخلوهم ما يغلطوش، لازم يبقى فيه مخافة انها تخليك تتجنب الخطأ. خوف البنين ولكنه مش خوف العبيد. اعبدوا الرب بخوف واهتفوا له برعدة او بخشية. خلوا مخافة الله ومعرفة الله مستمرة ومستنيرة في حياتنا. عشان كده وانا بصلي صلاة باكر كنيسة بتفكرني، خلي مخافة ربنا موجودة قدامك النهاردة. اعبد ربنا بخشية وهلل له برعدة. وهنا الحاجة العجيبة ما بين التهليل وما بين الرعدة. الرعدة مش معناها الجزع والفزع والواحد يقف على رجليه يترعش ومرعوب، لا، ده فيها تهليل، فيها فرحة. فرحة الابن اللي بيخاف ابوه، وفرحة الابن اللي بيسلك كما يريد ابوه، لانه بيخاف يجرح مشاعر ابوه، بيخاف يتخطى حدوده تجاه الاب. قبلوا الابن لئلا يغضب. هي جميلة قوي لو الواحد بيتخيل هذا المعنى، انك زي ما بتصحى مثلا وانت طفل صغير، اول ما بتصحى باباك يعلمك انك تروح وتبوسه تقول له صباح الخير. في الكنيسة نفس الوضع، تقول لك كده اول ما بتصحى في باكر قبل الايه؟ الابن، اديله بوسة، قبل الابن، صبح عليه واعلن فرحك بيه وخضوعك ليه. خضوع الحب مش خضوع الجزع، ان انا هروح اراضي ربنا عشان ما يجيبليش مصايب، عشان يبعد عني ما اعرفش ايه، لا، ده انا بديله قبلة محبة، ان انا بخضع له للحب اللي موجود فيا. تقولني ايه الكلام ده؟ يعني ابوس ربنا ازاي؟ نبوس ربنا ازاي؟ في ناس كده لما عملت حاجة بست ربنا وربنا بس. الابن الضال ده ابوه باسه ازاي وهو بس ابوه امتى؟ لما تاب. المرأة الزانية لما راحت تايبة قعدت تقبل رجلين المسيح. عشان كده توبتي هي القبلة اللي انا بديها لربنا، هي البوسة اللي انا بديها لربنا كل يوم الصبح. انما اجي وابوس رجليه، حبت كثيرا فغفر لها ايه؟ كثيرا. الاب مسك الابن الضال الراجع لاحضان ابوه ونزل على عنقه وقبله. يتكلم كده عن زكا، اسرع يا زكا وانزل، فيقول فاسرع زكا ونزل وقبله ايه؟ فرحا. التوبة هي القبلة اللي انا بقدمها لربنا كل يوم الصبح. قبلوا الابن زي ما كان في عادة الشرق، ان لما يجوا يقابلوا الملك يجوا يبوسوا رجلين الملك، يقبلوا قدميه. اهو نفس الوضع، ان احنا نعطي تلك القبلة، قبلوا الابن. لانك لو ما تمتعتش بحبه واتحرمت من حبه تبقى انت تحت الدينونة. قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لانه عن قليل يتقد غضبه. الحق صلحه قبل ما غضبه يتقد ويشتعل. عشان كده الكنيسة لما حطت المزمور ده ذاكر، هي تدعوني للتوبة كل يوم. القبلة اللي بقدام بحطها لربنا بحب صحيح ورغبة في الرجوع عشان انجو من اتقاد الغضب الاتي على العالم. طريق الوحيد بالظبط عشان الابن يهرب من ضربة ابوه. عارفين الابن لما يغلط وعارف ان ابوه هيجي يضربه يعمل ايه؟ يجري يبوسه. يبوسه قبل ما يمد ايديه. مفيش اب طبعا هيشوف ابنه جاي يبوسه هيضربه، يتكسف من محبته. اطفال الصغيرين عندهم من الذكاء ان هم يكسبوا الرضا، بينما احنا الكبار اللي عاملين نفسينا بنفهم ما بنقدرش نعملها. قبلوا الابن لئلا يتقد غضبه فتبادوا في الطريق. طوبى لجميع المتكلين عليه. اذا كان ابتدى المزمور الاولاني بكلمة الطوبى، فهو بينهي المزمور الثاني ايضا بكلمة الغبطة والسعادة للناس اللي اتكلت عليه، اللي استندت عليه. عشان كده الكنيسة بتحط لي فرق بين مجموعتين، ناس اتكلوا على الباطل وقالوا نقطع قيوده ونقطع ربطه ونطرح اغلاله عنا، وناس تانية طوبى للمتكلين ايه عليه، اللي استندوا عليه، اللي ارتكنوا عليه، اللي عاشوه، اللي فرحوا بيه واحبوه، اللي قبلوه. عشان كده مهم جدا وجميل جدا وانا بصلي هذا المزمور الصبح اني اشوف المسيح. واذا كان المزمور اتكلم عن ولادة المسيح الابدية، انت ابني وانا اليوم ولدتك، ان اعطي هذا الابن تلك القبلة، اعطي الابن تلك القبلة عشان اتمتع بيه واحط اتكالي عليه ورجائي فيه. بطرس لما وبخ اليهود في اول وعظة في مقدمة بناء الكنيسة وفي تاريخ انتشار الكنيسة يحط هذا المزمور بأهمية خاصة. يعني لو طلعنا سفر الأعمال إصحاح 4 عدد 25 يقول القائل بفم داود فتاك. عشان كده بطرس احنا عرفنا ان اللي قال المزمور الثاني ده هو داود. القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكرت شعوب بالباطل؟ قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب اسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يلك ومشورتك ان يكون. والان يا رب انظر الى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، مد يدك بالشفاء ولتجرى ايات وعجائب. قدين المزمور ده كان ليه موقع في الكنيسة الاولى، كانت حاسة انه مزمور مسياني تم فعلا في شخص المسيح، ولكن في نفس الوقت هو دعوة للانسان. اذا خدنا الاية والنبوة في شخص المسيح انت ابني وانا اليوم ولدتك، فالتقبيل تطبيق الجميل ليا انا بقى ده بيختص بالمسيح، لكن ليا انا كأن ربنا كل يوم الصبح يقول لي كده انت ابني وانا اليوم ايه ولدتك. اليوم ده كل يوم جديد ربنا يقول لي الكلمة دي، انت ابني وانا اليوم ولدتك، سلني فاعطيك. ادي معنى ان انا ابن الله، في ولادة دائمة متجددة باستمرار لله. اسألني فاعطيك. تقول لي انزل اليوم ده بقى خايف من الناس ومن رئيسي ومن الناس اللي حواليا ومن المؤامرات، ده كان ربنا بيقول لي انت ابني وانا اليوم ولدتك، اسألني فاعطيك الامم ميراثك وسلطانك الى اخطار الارض. مش حد يقف قدامك. بس محدش يتمتع بيها الا اللي فعلا حس ان ربنا بيقول له انت ايه ابني وانا اليوم ولدتك. متع بقد ايه من السلطان؟ مش ينزل الانسان يومه ويشتغل وهو حاسس انه مكسور ومخدوع ومضروب ومغلوب ومضطهد؟ فين؟ لو احنا بنصلي فعلا المزامير دي بوقفة صحية نشوف فيها المسيح في كل مزمور ونشوف فيها نفسينا، ان ربنا بيديني انت ابني وانا اليوم ولدتك، ويؤكد ليك على تلك البنوة. عشان كده ينبغي بقى الانسان اللي حس بانه ابن لله، انه يقبل الله، وانه يسلك كما يليق بتلك البنوة، انه ما يميلش للباطل، ما يميلش للغلط، لكن يميل للصح. فرق كبير بين الانسان اللي حس ان كلمة ربنا ربط واغلال وقيود، وبين الانسان اللي كلمنا عنه المزمور الاولاني يلهج في ناموسه مسرته تكون في ناموس الرب، ويلهج في ناموسه نهارا وليلا. ده واحد ارادته ومسرته كده، والتاني عكسه خالص. عشان كده المزامير بتفتح لنا معنى الطوبة او الغبطة او الفرحة. وما من مزمور من مزامير باكر الا وبيقدم لنا فرحة معينة. الانسان اللي عايز يفرح يستطيع انه يجد هذه الفرحة في كل مزمور. ربنا بيقدم للانسان هدية تعطيه الطوبة وتعطيه الغبطة في كل مزمور من المزامير. المزمور الثالث بيحط لنا حادثة معينة في المقدمة بتاعته. مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه. حقيقة ان الحادثة دي كانت من اصعب الحوادث اللي مر بيها داود في حياته. يوم ما تمرد ابنه أبشالوم عليه وطرده من المملكة، وخرج داود حافي القدمين مخلوع التاج عن راسه وعبر في وادي قدرون. لما اتفق أبشالوم مع صديق داود اللي هو أخيتوفل وعملوا المشورة وطردوا داود والناس القليلة اللي معاه، وقام الشعب كله ضد داود ويؤيد أبشالوم. فصرخ بالمزمور ده هو: يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه سلاه. أما أنت يا رب فترس لي، مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه سلاه. أنا اضطجعت ونمت واستيقظت، لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار. للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك سلاه. هي أن المزمور ده ليه جانب يختص بداود، وليه جانب يختص بي انا الانسان، وليه جانب يختص بشخص سيد المسيح. عشان كده هذا المزمور ايضا يعتبر مزمور مسياني. مسياني يعني يختص بشخص سيد المسيح. الحادثة نفسها في مكانها وفي ظروفها مشابهة لما حدث للمسيح. نفس المكان اللي اطرد منه داود، مشي حافي ويبكي ومغطي الرأس، هو ناس وادي قدرون اللي عبر فيه السيد المسيح ليلة آلامه في بستان جسيماني. وزي ما ان أبشالوم الابن المحبوب هو اللي قام على ابوه، ايضا المسيح خصته جاء وخصته لم تقبله. عشان كده كان قد ايه قلب داود مطعون ومجروح جدا، مش لانه فقد المملكة، لكن لان اللي عمل الحركة دي مين؟ ابنه الخارج من صلبه. ده لدرجة ان لما نقرأ القصة في سفر الملوك يقول لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم، بالرغم من كل اللي عمله ابنه فيه، لكن ما كانش عايز ابنه يموت. كان موضع سلامه. كلمة أبشالوم معناها أب شالوم، يعني سلام الأب، سلام الأب. كان أبشالوم موضع سلام أبوه ومحبة أبوه، بالرغم أنه هو ما كانش مستحق لهذا الإيه؟ السلام. وكان منى يعني عين داود أن ابنه ده ما يموتش. قعد يقول لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم، ويوم ما عرف ان ابشالوم ابنه مات ما احتفلش برجوع المملكة، وكان مشكلة ومرضيش ان هو يحتفل بعودة المملكة اليه لان ابنه فقد. وكان في المؤامرة ايضا اخيتوفل اللي قام بالمشورة، ولما لقى نفسه خاين راح مضى وشنق ايه نفسه بالضبط زي ما يهوذا شنق نفسه. اخيتوفل ده كان اعز اصدقاء داود، وقال داود عنه الذي اكل خبزي رفع علي عقبه. فمن الوجهة الاحداث التاريخية نفس المزمور بينطبق على المسيح، لكن تعالوا نشوفه بقى من الناحية اللي تخصنا احنا. داود حصل الموقف ده، ثورة ابنه عليه والمتاعب دي كلها لما اخطأ. تعرفين ان داود اخطأ مع امرأة اورية الحيثي، فكترت المشاكل بعد خطيته. ابنه أمنون زنى مع بنته سامار، وبعدين أبشالوم قام على أمنون وقتله، وبعدين أبشالوم قام على أبوه. فمن ساعة ما غلط، والمشاكل كترت إيه عليه، عشان كده بقى صرخ يا رب لماذا كثر الذين يحضنونني. لما بتكتر الخطية في حياة الإنسان ويبتدي الإنسان يتجرع نتائج الخطية والغلط اللي في حياته. كثر علي الذين يحضنونني، خطاياي وضعفاتي والناس اللي حواليا والشيطان والتأديبات. لما بتكتر المشاكل في حياة الإنسان ويقف الإنسان قدام ربنا ويقول له، مش لانه بيستفهم لماذا كثر الذين يحزنونني، ده هو بيشتكي لايه ربنا، ان اللي كتروا، ان اللي بيحزنونني والامور اللي بتحزنني وبتتعبني في حياتي كترت، عليها من نفسي ولا من الاخرين ولا من الشيطان، من ضعفي ولا من رغباتي ولا من شهواتي ولا من مؤامرات الشيطان ولا من معاملات الناس. لما يحس ان الانسان الخطية حوطته وكترت في حياته، واكتر من كده مش بس ان المشاكل كترت، لكن يقول يا رب ما اكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كلهم ضدي، حاجات كتيرة بتضايقني، حاجات كتيرة ضدي. والاكتر من كده كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. يعني الشيطان مش بس بيوقعني وخطاياي اللي انا بعملها بضعفاتي، لكن ده روح مكمل لي عليها باليأس، ان مفيش فايدة، ملكش خلاص، ملكش رجاء، ملكش نجاة. يبقى مش بس تقل المشاكل اللي موجودة، لكن تقل اليأس اللي بيقطع رجاء الانسان. كثيرون يقولون لي ليس له خلاص بإلهه. ربنا هيعمل لك ايه؟ ما انت يعني اللي سببت كل المشاكل دي، وانت اللي عملت كل القلق ده، هيعمل لك ايه ربنا؟ لان هي دي خطة الشيطان، انه مش بس يوقع، لكن بعد ما يوقع يأس، يقول لك مفيش فايدة، ويجيب لك اثباتات كتيرة. هو ربنا هيعمل لك ايه؟ ليس له خلاص بإلهه. ونفس الكلمة بقى في الجهة النبوية تجاه المسيح، لما المسيح اترفع على الصليب وقعدوا يستهزئوا بالمسيح ويقولوا ايه، فلينقذه ان اراده، يعني بيقولوا كده على ربنا، لو ربنا عايزه ايه يبقى ينزله، ينقذه ان اراده. قعدوا يستهزئوا بالمسيح عشان يقولوا له اديك شوف اديك اتصلبت لان ربنا مش عايزك. عشان كده الشيطان بيعمل نفس الحكاية، انه مش بس يوقعني، لكن بعد ما يوقعني يقول لي وربنا مش عايزك، والدليل على كده اللي انت فيه وهتفضل فيه. حاجة العجيبة ان الشيطان باستمرار بيضاد عمل المسيح. يجي الشيطان لادم وحواء في الجنة، الوصية ربنا قال لهم يوم ما تأكل من الشجرة موتا، يجي هو يقول لهم لن تموت. بعد ما غلطوا المسيح يجي يكلمهم بوعد الحياه، نسل المراه يضحك راس الحيه، يقول افندي يا فلحه ولدت قايين وفرحان.